كيف يستقبل المسلم شهر رمضان؟ كيف يستقبل المسلم شهر رمضان؟ يستقبل شهر رمضان بأن يتذكر أن هذا الشهر العظيم وهذه المناسبات الشرعية الدينية التي هي أيام معدودات وأوقات ولحظات يسيرة لكنها مكفرات معظمات، وهن من النفحات الإلهية والتجليات الربانية، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، علم الله عز وجل فينا قصورا، وعلم عز وجل فينا تقصيرا، وعلم فينا ضعفا، وعلم قصر عمرنا بالنسبة للأمم قبلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70. ولذلك تداركتنا رحمة الله وشملنا عفوه وإحسانه وجوده، فنحن نؤدي عبادات محدودة في أوقات وأيام معدودة تعادل أعمارا طويلة وأزمنة مديدة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. أتدري إحياء ليلة القدر والعبادة في ليلة القدر يا مسلم يا مؤمن كم تعادل من السنين؟ تعادل عبادة أكثر من 80 سنة. لكن يحتاج الأمر كما قال النبي: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا، لا تغفلوا، لا تناموا، لا تتركوا، لا تضيعوا، لا تفرطوا. خير ما نستقبل به هذا الشهر أن تمتلئ قلوبنا بالإيمان بأن الله عز وجل قد فرض علينا هذه الفريضة. وهل من أجل هذا الدرس الإيماني البليغ في كيف يستقبل شهر رمضان عندما نرى هلال رمضان نقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعيا بالإيمان وداعيا طالبا الله الإيمان: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد. عندما ندخل في شهر رمضان وقد تغشتنا لحظات هذا الشهر الكريم المبارك، عندما ندخل في رمضان ندخل في رمضان بالإيمان بالتصديق بالمحبة بالخوف بالرغبة باليقين بالإحسان، وهذا هو شرط تكفير السيئات وتعظيم الدرجات وتكثير الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ما هو كلما جلسنا مجلس نقول كم ساعة الصوم، واحد يقول 12، واحد يقول 13، واحد يقول 14، واحد يقول 15، واحد يتأفف، واحد يستطيل. يا أخي استبشر، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل شهر رمضان يبشر أصحابه. يقول العلماء: تبشير رسول الله بدخول شهر رمضان هو أصل من أصول مشروعية التهنئة، لأن بعض الناس هداها الله من يوم تقول له شهر كريم مبارك تقبل الله منه منك ينتفش وينتفض مذعورا ويكاد يبدع. يا أخي ما في تبديع. بشارة رسول الله بدخول شهر رمضان أصل من أصول التهنئة. تهنئة الصحابة في يوم عيدي الفطر والأضحى بقولهم: تقبل الله منا ومنكم، هذا أصل من أصول التهنئة أو التهاني. فلا تبدع، لا تبدع، بارك الله لك وعليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر: خير ما نستقبل به رمضان الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا صمنا وقمنا وقرأنا القرآن يتجدد فينا الإيمان، يزداد فينا الإيمان، يزداد فينا ما هو أرفع من درجة الإيمان وهي درجة الإحسان، لأن الدرجات 3: إسلام وإيمان وإحسان. يقول ابن تيمية وغيره: فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمن، لأن بعض الناس بس حركات صورية، ها قيام وقعود لا روح فيها ولا معنى لها. والله عز وجل قد قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أعظم ما نواجه به هذه اللحظات المباركة الحاسمة في أعمارنا أن نجاهد أنفسنا ونسعى بها لنصل لدرجة المتقين. وهل من أجل هذا قال رب العالمين في مطلع آيات الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختم الله آيات الصيام بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فاللهم أعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وسائر القربات والطاعات في هذه اللحظات التي تتغشانا والتي مننت بها علينا وجدت وتكرمت فأطلت أعمارنا حتى أدركتنا وأدركناها، إنك على كل شيء قدير. الكتاب الذي بين يدي وسأبدأ به إن شاء الله هو حقيقة الصيام. لو قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أحكام الصيام أنا ما تعجبت، لأنه سيذكر أحكاما للصيام، ولكنه أدرك رحمه الله تعالى بفقه ثاقب وبصيرة حديد، أبصر رحمه الله تعالى قول الله عز في علاه وأمثال هذا القول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فقال: حقيقة الصيام. ما هي حقيقة الصيام التي ينبغي أن يصل إليها الخلق والعباد متعبدين لله عز في علاه؟ يقول زهير الشاويش، هذا توفي رحمه الله تعالى صاحب المكتب الإسلامي الذي أخرج المئات وأكثر من المئات من المطبوعات التراثية والإسلامية، يقول هذا الكتاب، كتاب حقيقة الصيام لابن تيمية، يقول هي، يعني يقصد الرسالة، على صغر حجمها حلت كثيرا من المشكلات التي تعرض للصائم، حيث سهل على المتعبد القيام بهذه الشعيرة بلا حرج ولا تفريط. ومن ذلك ما يكثر السؤال عنه هذه الأيام من صحة صيام المسافر المريض المعاشر أهله عمدا أو نسيانا، حكم النية وكيف تكون، من دخل الماء في أنفه من أنفه، من أكل ناسيا، أخذ الحقنة الإبرة، الاكتحال أو المكتحل، المستحاضة، وغير ذلك من الأحكام التي لا يجدها القارئ في الكتب المطولة. يقول رحمه الله: هذه الرسالة تشهد لمؤلفها بطول الباع في معرفة مذاهب العلماء ودقة الاستنباط من الكتاب والسنة ونفاذ الفهم في المعضلات وتحر للصواب. وقد زانها وزادها أهمية ونفاسة أن المحدث المشهور محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قام بتخريجها. المؤلف كما مر فينا في كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيمية الحراني، نسبة إلى حران بديار بكر. في المعاجم القديمة كانوا يقولون بين الشام والعراق، الآن يقولون تقع في كردستان تركيا. معليش إذا كان بعض الناس عنده ملاحظات بلدانية أو جغرافية أو سياسية، ليقدر كل بما يعتقد ويدين لله به. ولد رحمه الله في حران، وقدم به والده إلى دمشق، ولما غزا التتار دمشق كان في الصفوف الأولى من المقاتلين عندما استولوا على الشام، وكسر الله عز وجل به وبطلابه وبالمسلمين المجاهدين شوكة التتار في تلك الفترة، حتى قام بالدفاع عن دمشق عندما غزاها التتار وسلمت بلدان المسلمين مثل بلدان الشام وفلسطين ومصر والحجاز بمثل هذا الجهاد المنضبط بالنصوص الشرعية وقواعد العلماء المرعية. مو بس كافر كافر كافر كافر كافر، دمر دمر دمر، فجر فجر فجر، هذا خرق وحمق وخروج عن النصوص الشرعية وقواعد العلماء المرعية إذا لم يكن هذا التوجه منضبط. دقق معي أنا ما ألقيت الكلام على عواهنه. لا تقول والله يقول، لا يقول ولا أقول، الكلام مسجل ومكتوب عند الله ثم عند الناس. كلمته مشهورة جدا، كوفئ بماذا؟ من قبل بعض المتعصبين عندما قرر عقيدة القرآن والسنة. بسم الله.